السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد التاسع من شهر ربيع الأول لسنة 1445 هجرية، الموافق للرابع والعشرين من شهر سبتمبر 2023 ميلادية، نعود إلى دروسنا بحمد الله وشكره وتوفيقه بعد أن توقفنا بسبب الإجازة والعطلة الصيفية، وصلى الله تعالى أن ييسر لنا الخير وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا قد توقفنا عند سورة الإسراء بعدما أكملنا سورة تفسير سورة النحل. اليوم إن شاء الله نبدأ بتفسير سورة الإسراء. سورة الإسراء مكية، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في مكة المكرمة، وهذه السورة تسمى سورة الإسراء، وتسمى كذلك سورة سبحان، وتسمى سورة بني إسرائيل. وبعض الناس الذين لا يعرفون العلوم الشرعية تعجبوا من تسمية هذه السورة بسورة بني إسرائيل، بعضهم فسر هذا الاسم تفسيرا سياسيا وقال أن بعض العرب في هذا العصر الذين طبعوا مع دولة إسرائيل قالوا باللي هما اللي سموا هذه السورة سورة بني إسرائيل باش يخفوا التطبيع على المسلمين. هذا خطأ، سورة بني إسرائيل انهار نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وتسمى سورة بني إسرائيل وتسمى سورة الإسراء كما سيأتي معنا في الحال. وهنا نستفادوا حاجة، أن الإنسان الذي ما يعرفش الشريعة الإسلامية يسأل، ليس كما نرى اليوم خاصة في الفيسبوك نرى الناس يخوضون في الدين ويظنون أن هذا الدين هو حقل زراعي أرض مستباحة لكل من هب ودب. مع الأسف الناس يحترمون التخصص في كل العلوم إلا في علم الدين، آخرهم واحد هنا في الفيسبوك رجل مش متخصص في الدين يخدم في رملي ولا محرش لا في القطاع الصحي ولا قالهم لما أنا تدبرت القرآن ما صرت باللي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث للجن. هاي شوف يعني حاجة معروفة معلومة من الدين بالضرورة، كيف تقول له تتقي الله وش بيك انت؟ قال لي لا لكن يا ربي قل أفلا يتدبرون القرآن، وأنا تدبرت القرآن ولم أرى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث للإنس والجن، مبعوث للإنس فقط. يا سلام، قلت له هل تستطيع أن تقوم بعملية جراحية لمريض في قلبه قال أنا خلص الشيخ، هذه علوم تجريبية وهذا علم الدين، علم الدين للجميع. الشيخ أنتم اللي تعرفوا، هل أنا في فساد في الأرض؟ يعني الآن الدين اللي يجي يهضر بالدين يقول لك ربي قال، قال لي ربي قال في القرآن الكريم أفلا يتدبر القرآن، وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آية واش رأيك؟ فقلت له يا أخي الله يهديك، تدبر القرآن على نوعين، كان تدبر للاتعاب، يعني واحد الآن ما يعرفش، ما يعرفش الشريعة الإسلامية، صحيح يقرأ القرآن، يقرأ القرآن يطاعر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، واضحة. كاين تدبر استنباطي، ما معنى استنباط؟ استخراج، استخراج الأحكام، أنتم ماشي للجميع. بعد كذا سمعت قلت أنتم هذول لابد تقولوا عليهم علماء غيرهم اللي يعرفوا الدين. فقلت له يا ابن عمي ما نقول لك انا كيف نهضر معك يعني قلت له الطبخ، الطبخ تاع الماكله اللي ما يعرفش يطبخ كي يحط الطوماطيس ويحط البطاطا ويخلط واش يخرج؟ خرج نسموها احنا بالدالة طنجيقة، تعرفوا طنجيقة؟ خلط تاكلها تبات، لازم الملح بمقدار معين، الماء بمقدار معين، الزيت بمقدار معين، وطيبها وقت معين ودرجة الحرارة. فالناس الآن أصبحوا يحترمون التخصص في كل شيء، لكن الدين تختلط عليهم الأمور. قال لك ربي قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إيه الذكر، نعم القرآن الكريم يؤثر في الناس، لكن من الذي يستنبط؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن تفسير قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال ما نفسرها لكم؟ قال له علاه؟ قال لو فسرتها لكم لكفرتم وكفركم أن تكذبوا بها. كان بعض الآيات يعرفوها غير العلماء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أنواع، أو القرآن على أربعة أنواع. كان نوع يعرفه كل الناس مثل السماء، كلمة السماء مذكورة في القرآن، السماء والأرض والماء والجبال، هي ماشي لازم تكون قارئ الدين باش تعرفها كي تقرأ. إذا السماء انشقت، السماء وش هي السماء؟ السماء هذه اللي فوقنا، النوع هذا يعرفه كل الناس. هناك نوع يعرفه العرب من لغته، تعرفه العرب من لغته مثل سجين، سجل، يعني ماشي كاع الناس يعرفوا. كاين نوع لا يعرفه إلا العلماء، وكاين نوع استأثر الله بعلمه. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا. فالإنسان لما يعرفش الدين يقرأ القرآن يستفاد الحسنات، كل حرف بعشر حسنات، لكن ما يستنبطش، ما عندوش الأدوات باش يجبد لنا الأحكام. بعدين قلت أنت يا أنت تنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يعني دراري دراري يعرفوا باللي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس. لهذا ربي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت أنا خرجت الجن من عالمي. فوالله قعدت حايل قل أصابتني صدمة. ليس معناها أن الإنسان ما يتعلمش الدين ما لا يدعو إلى الإسلام، ولكن تدعو على حسب علمك. لهذا كان واحد الإمام عنده مكتبة في داره، غرفة أربع جدران كلها كتب. فدخل عليه أحد هؤلاء قال له شيخ كتابة ذو قعبان. قالوا علاه؟ قالوا الدين يسر، إن الحلال بين والحرام بين. قالوا سبانا من معبنا؟ قالوا الإمام من معبنا؟ سما الكتابة ذو لما اقتنيت هذه الكتب راني ندير كوليكسيون. قالوا علاه هذه الكتابة كاع؟ الإسلام سهل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين. تعقلوا أنت تعرف الحلال تعرف الحرام، هيذكر لي ما هو الحرام. يا إخواني بارك الله فيكم، احترموا التخصص خاصة في الدين. ليس معنى هذا الإنسان ما يقرأ القرآن ما يقرأ الأحاديث، لا أقرأ القرآن أقرأ الأحاديث، ولكن لا تتجاوز حدك. واحترم العلماء، احترم التخصص كما تحترم الأطباء. من مرة واحد قلت له سن كبير طبعا ما تديرش اللحية، قال لي أنا عندي وليدي كبير على وليدك كبير عليك. وش معناتها؟ ما أنت صغير. هذا وش يقولوا له؟ يقولوا له انت كيف تروح عند الطبيب؟ انت في عمرك 70 سنة تروح عند الطبيب وتصيب الطبيب هذاك في عمره 30 سنة يقول له انت يا صغير. يقول له صغير. يقول له طبيب عندي ما وجع الصدر ما مانيش ناكل منيح مانيش ناكل منيح. يقول له شو انت تعلمني انت؟ انا كان نهار زدت انا كنت فاريها. لا لا تسمع وش يقول لك، تشرب الدواء، واذا قال لك ما تجيش تشرب الحاجه الفلانيه ما تجيش تاكل الحاجه الفلانيه وتزيد تعطي له الاجره. اما الدين كي ينصحك واحد ولا انا كبير عليك. كيفاش الشيطان يلعب بالناس؟ العبره بالعلم، يكون عنده العلم سواء كبير عليك ولا صغير عليك، عنده حكمة في تبليغ الدين أقبل منه، ولا على الأقل يصير أسود احترمها. إذن علاش تكلمت عن الكلام هذا؟ كاين ناس قال لك كاين بعض الدول اللي راهي دايرة التطبيع مع اليهود مع بني إسرائيل، قال لك واش داروا؟ طبعوا مصحف ويعطيك سورة الإسراء واش كتبوا سورة بني إسرائيل. هذا تما رمي يولفونا باش نطبعوا مع اليهود. تطبيع مع اليهود هذاك ما نهضروش عليه، ذاك راهو شيء غير جائز ما دام انهم متعنتين وما دام انهم يؤذون إخواننا الفلسطينيين، فهذه واسمها سورة الإسراء واسمها سورة بني إسرائيل. سنعرف ذلك من الأحاديث والعلماء سموا سورة سبحان، سموا سورة الإسراء، سموا سورة بني إسرائيل. هذه ورد مثل سور أخرى مثل سورة براءة. شو هي سورة براءة؟ سورة التوبة واسمها التوبة واسمها براءة. سورة محمد واسمها سورة محمد واسمها سورة القتال. سورة الصامت باش سورة الإخلاص تسمى سورة الإخلاص تسمى سورة الصامت تسمى سورة قل هو الله. إذن الإنسان يتكلم بعلم. إذن هذه السورة مكية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، وكانت من أوائل السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. لا هي المناسبة، أو قبل ما نقول المناسبة فيه الدليل من السنة على تسميتها ببني إسرائيل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والنسائي كذلك في سننه، وغيرهم، وهو حديث صحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل ما يذوب يقرأ سورة بني إسرائيل، اللي هي سورة الإسرائيل، هاي سمتها بني إسرائيل والزمر. كاين حديث آخر أنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة السجدة وسورة الملك. وش هي سورة الملك؟ تبارك الذي بيده الملك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل، يعني قال في سورة بني إسرائيل والكهف ومريم، وش قال فيهم؟ إنهم من العتاق الأول وهن من تلادي. رواه البخاري. ابن مسعود راه سمى سورة الإسراء سماها بني إسرائيل، قال إنهن من العتاق الأول أو الأول. العتاق معنى من الجياد، من البالغة في الجولة والحسن. يعني هذه الصور الثلاثة اللي هي سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل وسورة الكهف وسورة مريم، وصفهن ابن مسعود بقوله إنهن من العتاق الأول. العتاق يعني من الصور العجيبة التي فيها قصص عجيبة. فسورة بني إسرائيل فيها قصة بني إسرائيل، وش راح يديروا ربي، وش راح يدير لهم. كذلك قصة فيها قصة موسى مع فرعون، وفيها قصة الشيطان مما امتنع من السجود لأبينا آدم عليه السلام وكيف أخرجه الله من رحمته. كذلك سورة الكهف هي باينة فيها أربع قصص. وش هي سورة الكهف؟ أصحاب الكهف زيد، أصحاب الجنتين زيد، موسى مع الخاضر زيد، القرن. قصص عجيبة. وكذلك مريم قصة زكريا كيفاش ربي رزقه إذا أبي يحيى، قصة مريم عليه السلام، وقصة إبراهيم مع أبي كيف دعاه إلى الإسلام وأبوه أبى ولم يريد أن يدخل في الإسلام، وقصص الأنبياء. إذن ها وصلناها. ابن مسعود قال بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. تلادي يعني من محفوظات القديمة، يعني هذا الصور ثلاثة حفظتهم بكري، يعني في أول الإسلام، يعني هذا الصور هذا نزلوا في أول الإسلام. إذن أيها الإخوة هذه الصورة تسمى بهذه الأسماء الفاضلة، لكن المشهور أن اسمها سورة الإسراء. فإذا وجدتم في المصحف كش مصحف ولا تفسير سورة بني إسرائيل لا تتعجب، ولا يعني هذا أننا راضون عن بني إسرائيل، لا. فيما يفعلونه في إخواننا الفلسطينيين وفيما يفسدون في الأرض. ما هي المناسبة؟ يعني ما هو الربط؟ كذا ما ربط العلماء بين سورة النحل وسورة الإسراء، كاين ربط. يعني الصحابة لما رتبوا المصحف رتبوه بهذا الترتيب، ترتيب عجيب. كل سورة عندها اتصال ورابط بالسورة التي بعدها أو التي قبلها. قال العلماء إن مناسبة سورة الإسراء لسورة النحل أن المقصود من سورة الإسراء الإقبال على الله وحده. يعني وش نتعلموا من هذه السورة، سورة الإسراء؟ نتعلموا كيف نقبل على الله وأن نبتعد عن الشرك بالله. لماذا؟ لأنه هو الواحد والقادر الذي لا يعجزه شيء. ومن ذلك أنه أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عجيبة، يعني إنسان ما كان لا طيارة ما كان ولو، فينتقل في ليلة أو في بعض الليل ينتقل من مسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى الذي وين؟ بيت القدس، بيت المقدس. بيت المقدس وين جاية؟ فلسطين. كانوا بكري باش يسافروا لها شهر، شهر كامل وما يمشوا باش يلحقوا إلى بيت المقدس. النبي عليه الصلاة والسلام بآية من آية الله انتقل من مكة بجسده وروحه إلى القدس ورجع في نفس الليلة، رجع في نفس الليلة. ما كذلك في هذه الصورة فصل الله تعالى بعض الخلق، الليل والنهار آية من آيات الله. وهذا هو العمل بالتقوى، يعني الإنسان لما يخلص لله ويبتعد عن الشرك ويعامل الخلق خاصة الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما ذكر الله تعالى الإحسان لليتيم، البعد عن الفواحش، البعد عن تطفيف الميزان، والوفاء والأمر بالوفاء بالعهد، لكلها تقوى والإحسان. هي بما ختم الله تعالى سورة النحل فقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شفتوا كيف؟ يعني ختام سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا ربي كيف نكون تقات؟ كيف نكون محسنين؟ تبعوا سورة الإسراء، طبقوا وش كان سورة الإسراء من الأوامر، اجتنبوا النواهي، تكونون طبقتم الآية 128 آخر آية سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه هي المناسبة. صح. إذن عرفنا الآن هذه السورة كم آية فيها، والآية فيها 111 آية، وأنها نزلت في مكة، وأنها تسمى كذلك سورة بني إسرائيل وتسمى سورة سبحان. وابن مسعود وجاء في الحديث كذلك تسمية بهذه الأسماء، وأنها من الصور الأولى التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمناسبة أن هذه السورة تفصل لنا كيف نكون تقاة وكيف نكون محسنين. صح. الآن حبينا نعرف ما هي المواضيع والموضوعات والأغراض تاع هذه السورة. يعني هذه السورة دي واش رايحين نتعلموا منها؟ واش رايحين نتعلموا من هذه السورة الكريمة؟ فيها مقاصد وأغراض كثيرة. يعني ما هي الموضوعات التي تتناولها هذه السورة؟ أولا هذه السورة فيها إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها معجزة الإسراء. يقول لك واحد سورة الإسراء وش فيها؟ قل له فيها هي سورة مكية، والسورة المكية دائما تهتم كثيرا بماذا؟ بماذا تهتم السورة المكية؟ بالعقيدة وإثبات الرسالة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات البعث والنشور ودعوة إلى التوحيد، توحيد الله، والنهي عن الشرك. إذن هذه السورة هي من هذه الأنواع. اثنين، هذه السورة تثبت لنا أن القرآن الكريم وحي من الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يتقرأ هذه السورة تستخرج ويكون عندك انطباع وإيمان بأن هذا القرآن هو من الله ليس من البشر. والناس الذين يعارضون القرآن لأنهم يظنون أن هذا القرآن هو تأليف تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ وكفر. لازم تأمن بأن هذا القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده حتى حرف منه، وإنما هو يبلغ لنا ويفسر لنا هذا القرآن. إذا القرآن الكريم وحي من الله، كل القرآن وحي من الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ لنا القرآن ويفسره لنا ويشرحه لنا. هذه السورة راهي باش تثبت لنا بأن القرآن الكريم وحي من الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الكريم كذلك، هذه السورة المقصد الثالث، هذه السورة تثبت لنا فضل القرآن الكريم وفضل من أنزل عليه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن كي تقرأ هذه السورة تخرج بانطباع وعقيدة بأن هذا القرآن الكريم له فضل عظيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكذلك فضل من أنزل عليه، يعني شكون هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يتقرأ هذه السورة يبان لك بلي هذا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام مفضل عند ربي، ولذلك ربي أعطاه هذه المعجزة اللي هي الإسراء والمعراج، قالوا الإسراء والمعراج. هذه الآية وهذه المعجزة لم يعطيها لغيره من الأنبياء. رابعا، هذه السورة تثبت لنا أن القرآن الكريم معجز للإنس والجن. ما معنى معجز؟ معجز ما معنى؟ ما معنى معجز؟ إيه ما معنى أعجز؟ ما يقدروش؟ ايوه ها؟ لا ما يقدروش يجيبوا كما هذا القرآن. والى اليوم الناس مثلا اللي يقراوا اللغه العربيه مليح مليح مليح، قول له الف لنا سوره كما القرآن، ما يقدرش، لان القرآن كلام الله، كلام الله لا يشبه كلام البشر. ولهذا مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة قالوا له محمد أنزل عليه إنا أعطيناك الكوثر جيب لنا صورة، فقال لهم يا وبر يا وبر، لو يضحكوا عليه القوم تعبوا يضحكوا عليه، قالوا له محمد أنزل عليه سورة الفيل، خليها مثلا نجيبوا كيما سورة الفيل، قال الفيل وما الفيل وما أدراك من فيل له خرم له ذيل قصير وخفهم طويل. لو يضحكوا عليه القوم تاعو القبيلة تاعو لو يضحكوا عليه قالوا له هذا قرآن، فما كاش اللي يقدر يجيب كيما القرآن معجز للإنس والجن إلى اليوم. وحاول بعض الشعراء وبعض العلماء تاع اللغة العربية حاولوا يديروا كالصورة هكذايا، يألفوا صورة كما القرآن، ما قدروش. هذه المقصد، هذا المقصد الرابع. المقصد الخامس، هذه الصورة ترد مطاعن المشركين في القرآن. المشركون طعنوا في القرآن، قالوا هذا شعر، هذا من تأليف محمد، وهذا سحر. هذه الصورة ترد عليهم، تبينهم باللي انتم راكم كذابين، وراكم على بالكم باللي هذا القرآن كلام الله، ولكن أنتم تنكرون بألسنتكم. إذن هذه الصورة فيها الرد على المطاعن، الطعن تاع المشركين في القرآن وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن من عند الله. سادسا، هذه الصورة استفادوا منها أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام موش هو الرسول الوحيد، وهو ليس هو أول رسول فقط، كان قبله أنبياء ورسل كما واحد قلت لكم، واحد الشاب في بلادنا قالوا لي هذا الشاب هذا يا أصبح نصرانيا، فقلت له أيها الشاب لماذا دخلت النصرانية؟ أنت مسلم. ما عرفش يجاوب. قلت أنا سأسألك سؤالين. السؤال الأول، هل كنت تعرف الإسلام لما كنت شابا؟ قال لا ما أعرف. نط صرت بابا يصلي، جدي حاج دار زوج عمرات، يما كي تكمل الشغل نتاعها تنوض تتوضا تصلي، نسمع الاذان كاين شهر رمضان نسمع الاذان. شوف هذا السبب، لانك انت كنت كاس فارغ. فناس جاو ناس ليك داروا الشبهات، دخلوا لك الشكوك في الدين، وبما انك كاس فارغ، لكن كنت كاس معمر بالماء الطاهر ما يأثرش فيك. ولهذا اليوم رانا نشوفوا بزاف من المسلمين، مسلمون جغرافيون. مش معناتها مسلم جغرافي، بل آسم، هو آسم مسلم وراثي، ممكن يصلي بصح لو كان يجي أي شبهة يسمع شبهة من عند شيعي ولا من عند واحد من الخوارج ولا واحد من النصارى يدوخ، يقول الله غير الله غير دوخني. يقول لا يقول انت يا ما كنتش تقرا الدين هذا ورثته برك، كما واحد يورث المال عن ابيه هل سيحافظ عليه مثل المال الذي تعب عليه؟ كاش منها. قال لك المال المشحاح، المال المرتاح، مال المشحاح يأكل المرتاح. ولهذا الإنسان لازمنا نتعب على هذا الدين. كيف نتعب عليه؟ وش نديرو في التعب عليه؟ نتعلموا الدين تاعنا، تعلموه، ما تبقاش تقول لي أنا كبير وانا اونسي عليك وانا قديم عليك، انت نهار زدت انا كنت نصلي مليحه الصلاه بارك الله فيك مليح، لكن ما يكفيش، لازم تقرا الدين تاعك، لا يكفي الانتساب الى الدين. طيب واحد يقول لي معناتها لازمنا كلنا نكون علماء في الدين، قولوا لازم كل مسلم يكون عالم. ها واش لازم؟ الجدع المشترك. احسن، كاين حاجه يسموها الجدع المشترك، كاين علوم لازم نقراوها كلنا. ومن بعدها واحد يقول لك انا ما نقدرش نتخصص في الشارع، نولي امام ندير الخطب ونولي شيخ تاع الدين، ما عنديش ميول، انا نحب الرياضيات، انا نحب نكون طبيب، انا نحب نكون فلاح، نحب الارض، نحب الزراعه، ما خاطيني انا اصول فيه وتفسير وخاطيني، حرام عليه ولا حلال؟ نوض هذاك يا راجل إذا تكيس، ما تكاش، ما تكاش، دوك الشيطان يبربرك حتى البرد، أشرب شوية ما أشرب. واحد يقول لك أنا أحب نكون فلاح، أنا نحب نكون مهندس، حرام عليه يكون مهندس؟ ما عليه. بالصح هذاك المهندس، وهذاك الطبيب، وهذاك الفلاح، وهذاك اللي يصوب الطائرة، لازم يعرف واحد الامور بالاسلام، لازم تعرفها. شحال هي؟ قلنا شحال مره؟ شحال؟ ستة. وشن هي؟ بدينا نذاكروها باش ان شاء الله نعاودوا نتفكروها. الايمان والتوحيد، تعرف اركان الايمان، شحال اركان الايمان؟ 10 ولا 5؟ 6. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تعرفها. من هو الله؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي صفاته؟ إيمان بالله وملائكته، ايش معنى الملائكة؟ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر المكتوب. فيما قلت لكم بزاف من الناس لو كان تسقسيهم هل الإنسان مسير أم مخير؟ وش يقول لك؟ هل الإنسان مسير ولا مخير؟ مخير ومسير مع بعض، مسير ومخير، صح؟ كذلك تعرف الشرك، وش هو الشرك؟ وش هو الكفر؟ مش تروح تكفر باش تعرف الكفر ولا تدير الشرك، لا، تقرا باللي الشرك، مثلا الشرك ان تذبح لغير الله، تجيب مثلا وكريف بقره او عجل او دجاجه او عصفور فيذبحها الانسان لشجره باش تعطي له البركه، ولا عند قبر والي، هذا الشرك. بزاف من الناس عندهم الشرك تاع كي تدير صنم قدامك وتسجد له، هذا نوع من انواع الشرك. الشرك انواع كثيره، كذلك تعرف السنه وش هي السنه وش هي البدعه وبصوره مختصره، صح؟ هذه الايمان. زيد العبادات الواجبه، كيف تتوضا، كيف تصلي، وقت شي جزء تقصر الصلاه، كي تغلط في الصلاه السهو، كي تسهو بصر وش الدين. ولهذا قلت لكم شحال مرة، إذا أردتم أن تعرفوا مستوى المسلمين شوفوا كي يغلط الإمام، يغلط الإمام يسهو، وش يديروا المأمومين، وش يديروا المأمومين؟ تتخلط، واحد يقول لك نعاود الصلاة، واحد يقول لا لا، واحد يقول كيما نديروا، نعاودوها ما نعاودوهاش، يعني لازم تعرفها كيف ترقع صلاتك، الوضوء، وش هي نواقض الوضوء؟ كذلك تعرف ما هي نواقض الاسلام. كاين الناس يسبوا ربي، يسب الدين، عن باله عادي، وما على بالوش بلي خرج من الاسلام. اللي يسب ربي خرج من الاسلام، لازم يعاود يرجع الاسلام، يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، ويعاود يغتسل ويستغفر ويتوب. كاين بزاف الناس يقول خلص فيا، مازال ناس قهوه مع صباح اعطيته بوحده. بعضهم يكون صايم ويصب ربي، راح له صيامه، هذا لازم نعرفوها. إذن عندنا الإيمان والعكس على الإيمان. نعرف العبادات، جاء رمضان كيف تصوم، جاء الزكاة كيف تزكي، ثم تروح العمرة أقرأ على العمرة، عبادات زيد. ثالثا الحلال والحرام، وش هي الكبائر؟ كاين الناس يشرب مخدرات ويولى يبيع المخدرات، يقول انا ما نشربش المخدرات لكن نبيعها، ما يجوز. وبعضهم يقول انا ما نشربش الخمر لكن الخمر نبيعوه للكفار باش الاقتصاد الوطني يطلع، ما يجوز، حرام. شحال من شاب نشوفه لابس سلسله ولو تاع فضه، قول علاش لابس فضه يا وليدي؟ علاش لابس السلسله؟ لا موضه شيخ، ما يجوش تلبس سلسله تاع راجل، يقول لي ما فيها والو، قول له سلسله تاع نساء، قول له تدير مكياج، قال اه في قدر واحد الشيخ، ندير مكياج انا، انا ما درتش مكياج، درت المكياج؟ قال حمر روحك بردايه و ها؟ ها ولا لا؟ ايه كذا تلبس السلسلة، ما تلبس قرميطة. كذلك كثير من النساء هم يديروا توصيل الشعر، يديروا شعر عندها شعر غير شوية هكذا، تزيد له مرة أحمر، مرة أصفر، مرة أزرق، مرة أخضر، ما يجوز هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني الواصلة التي تقوم بهذا العمل والمستوصلة التي تطلب من غيرها أن تفعل بها ذلك. ومنه ما اسمهم هذو؟ الرموش رام يزيدوهم عن بدهم داخل في التوصيلة، هذو الرموش هذو رام يزيدوهم. كذلك الأظفار، يعني هالطاقة يذكر اوه فدير صدر، ما يجوزش هذا، ما يعرفوش، ما قراوش. إذن نعرفوا واش الإيمان وعكس الإيمان، زيد العبادات الواجبة والنافلة، العبادات زيد الحلال والحرام زيد، كيف تتعامل مع الآخرين، كيف تتعامل مع والديك، كاين الناس يتعامل مع باباه شغل يتعامل مع صاحبه، لا باباك هذا باباك تهضر معه باحترام، الام تاعك باحترام، المدير تاعك ما تهضرش معه كما صاحبك، انسان كبير ما تهضرش معه كما صغير، صغير ما تهضرش معه كما تهضر مع كبير، كيف تمشي في الطريق، كيف تقطع الطريق، هذه لازم نعرفوها. شحال ربع زين حكم الإسلام، نعاودوا قولوا معي: الإيمان وعكس الإيمان زين، العبادات الحلال والحرام والكبائر، كيف نتعامل مع الناس، حكم الإسلام في ميدان عملي. انت واش تخدم؟ تاجر، لازم قبل ما تدير تجارة تعلم واش هو الحلال واش هو الحرام. مثلا ها ندخلوا في الأسواق وفي الدكاكين نصيبوا الأصنام، شفتوا الأصنام؟ ويسموهم المنكر، أنا نقولها منكر، ما يجوز هذا، ما يجوز، حرام. خاصة الصنم تاع امرأة السدي تاعها باين هكذا، ما تقدرش تشوف فيها، يقول لك باش نوري علاه تبين، علاه تعلق الحال الملابس على الأصنام، ما تديرش أصنام، ما تجوز الأصنام، حرام. ولو ما عندهاش رأس، خاصة الصنم تاع المرأة، السدي تاعها السطر تاعها خارج هكذا، كاين حولها الحوايج ما تقدرش تشوف فيها، ما تجوز. كذلك في ميدان العمل تاعك، أنت إنسان طبيب، لازم تعرف بلي الإسلام يحرم التداوي بالحرام وبالنجاسة. كان بعض الناس واحد يروح عند طبيب يقول عندي ضرر في كرشي في بطني، يقولوا شرب البيرة، شرب البيرة يهبط لك أحجار. يجوز هذا حرام. واحد يقول لك أنا عندي الاختلاج الفيرتيج، يقول له ضرب كاسة صغيرة تاع روج حاشا بيتربي ها تقول لي تفطن. يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالحرام. وهكذا المهندس اللي كي يديرنا تصميم تاع الدار، الخزنه تاع الكهرباء والخزنه تاع الماء والخزنه تاع الغاز، وين يديرها؟ خارج. شوفوا البيوت تاع الاستثمار الفرنسي، البيوت القديمه، وين جاي الكونتور تاع الغاز؟ وين جاي؟ في الداخل في الكوزينه، يجي يدخل يصير مره واحدها ويصرا واش يصرا. لا هنا العداد تاع الكهرباء تاع الغاز تاع الماء برا، كيجي الذي يقرا الفاتوره يقرا من برا ويروح، ما يشوف لا مرا ما تشوفوا لا مرا. هذا المهندس. وهكذا تاجر مثلا اللي يبيع الخضر والفواكه، ما تديرش الخضره الصغيره من تحت والكبيره من فوق، هذا ما يجوز، حرام. غيش واش ندير؟ دير صغيره وحدها وكبيره وحدها، وكل وحده ندير لها زومه. يقول بصح انا هيدا باعوها لي. ايه هذوك اللي باعوا رشدوهم علموهم، ما تسكتش علموا. وكي تلاقى مع المسؤول ماشي قال سيدي الوزير، وزير الزراعه عايز نتصور انا وياك، بعد شوفوا انا تصورت مع الوزير، انصح نبه الوزير بكلمه طيبه بلا ما تفد يديك بلا ما ترفع صوتك، سيدي الوزير من فضلك ديروا لنا قانون تاع النوعيه، برومي شوا دوزيام شوا ثروازيام شوا، ياك بطاطا كبيره هكذا 70 دينار، صغير عليها 50 دينار، صغير عليها 30 دينار مثلا. انا نشري تاع 30 دينار واش نخدم؟ انت تشري تاع 70 دينار كي تروح تصيب تاع 30 دينار، لازم تعلموا. السادس وشنو هو؟ ان نتعلم من اللغه العربيه نصيبا نفهم به ديننا وتصح به عبادته. سته، ثم بعد ذلك من اراد ان يتخصص في علوم اخرى لا مانع. اذا نعاود نوليو الشاب هذا اللي ولا نصراني، قلت له نتايا ما خريبش الدين، نتايا صبت باباك يصلي صبت يماك الصوم راك تعاند فيهم. ولهذا هذو اللي يصوموا لانه صاب باباه والمجتمع تاعو يصوم، كي يروح البلاد وين ما يصوموش واش يدير هو؟ ما يصومش. الحجاب، علاه بزاف من النساء تاع المسلمين اليوم راهم متبرجات؟ علاه؟ عن بالهم الحجاب هذا على حساب الوقت، على حساب الوقت. يعني بكري كانت الحجاب، دوكا رانا في عصر السرعه، عصر الطائره، عصر الانترنت، المراه لازم تتبرج. لا، الحجاب تاع المراه واجب في كل زمان وفي كل مكان. صح. ومن بعد قلت له لهذا الشاب هذا، قلت له اسمع انت تقول بلي وليت نصراني، قال لي ايه. قلت له واش تقول في موسى عليه السلام؟ قال لي رسول. قلت له نوح؟ قال لي رسول. قلت له ابراهيم؟ قال لي رسول. قلت له محمد؟ قال لي لا. قلت له علاه لا؟ واش خصه؟ وعلاه لا؟ وعلاه؟ واش خصه محمد باش ما يكونش رسول؟ علاه؟ اقول لي علاه. ابراهيم رسول من عند ربي، نوح رسول هو بشر وهو رسول، موسى رسول، محمد على ما يكونش رسول؟ علاه؟ قول لي على ما يكونش. واش خصو باش ما يكونش رسول؟ ربي خيرو دار رسول. علاه؟ قال لي ما على باليش. قلت له نقول لك حاجه، خاطر رسول الله محمد عربي. بنو إسرائيل كي شافوا بلي محمد ما جاش من بني إسرائيل واش قالوا؟ قالوا ماشي هو، هم على بالهم بلي هو. ربي ذكر الصفات تاعو في التوراة والإنجيل. إذن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول بعثه الله تعالى، ليس أمرا جديدا، بل بعث قبله رسلا وأنبياء، فكما هم أنبياء ورسل بعثهم الله وكذلك رسول. إذن هذه السورة تثبت لنا بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول من عند الله، وأنه ليس هو الرسول الوحيد في هذه الحياة الدنيا، بل بعث قبله، لكن الله ختم به الرسالة فلا نبي بعده. علاش لا نبي بعده؟ علاش رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما يجيش بعده نبي؟ على سؤال كل جواب سؤال أفضل. علاه خاتم النبي؟ علاه؟ ها نعم الدين. هذا هو احسن، لان الدين اللي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام من عند الله دين كامل، ما يحتاجش يجي رسول جديد. يعني الاسلام ماشي يصلح في وقت الناقه والجمل كما بعض الناس المخلوعين، ناس مخلوعين مدهوشين كي يشوفوا الطائرات والمترو والكمبيوتر والانترنت، خلعوا وقال لك هو اسلام هذا جاء بكري، جاء وقت الجمل اللي كانوا يسافروا الناس على الجمل، وجاء في الصحراء في الرمل في الخيمه هكذايا، ما عندهم لا كليماتيزور لا مكيف. فانا الاسلام يصلح في الصحراء في البحر في الاسكيمو، عندي الاسكيمو هذو اللي يسكنوا في الثلج هذوك اللي ياكلوا اللحم بلا ما يطيبوه ياكلوه هكذا خضر، هذاك لازم يتبع الاسلام ويصلح له الاسلام، يقدر يطبق الاسلام. فبعض الناس عند بالهم يقول لك والله دوك رانا فوق المترو قال الاسلام ما يصلحش، عادي انت مسلم تسوق المترو ولا تركب في المترو عادي ولا تخدم المترو عادي. إذن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى خاتم الأنبياء، ما نحتاجوش نبي، نحتاج برك علماء وش يديروا لنا؟ يجددون لنا الإسلام. الناس كي ينسوا الإسلام ولا ما يفهموش مليح الإسلام يجوا علماء مسلمين وش يديروا لنا؟ ماشي يجيبونا حاجة جديدة، يجددون القديم. الإسلام قديم، الإسلام قديم، لكن هذا الإسلام ممكن يجي عليه غبار، يجي عليه غبار، واش يديروا العلماء؟ يمسحوا هذاك الغبار باش نشوفوا الإسلام، ماشي نحيوا الإسلام ويجيبونا حاجة جديدة. لأنه بعض الناس يقول لك نريد تجديد الإسلام، واش تجديد؟ ماذا تقصد تجديد الإسلام؟ جيبوا حاجة جديدة، الحلال نحيوها، الحرام نحيوها، لا لا لا، الإسلام القديم الكامل الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن الناس ينساوه، ممكن الناس ما يفهموش، ممكن يجي الغبار عليه، العلماء يجوش يديروا، ينحيوا الغبار، ينحيوا الخرافات الأباطيل، ها والإسلام ها ينطبقوا. إذن هذه الصورة صورة الإسراء راهي تعلمنا باللي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول حقيقي وهو خاتم الأنبياء. كذلك هذه الصورة تعلمنا باللي المسجد الأقصى من حقنا، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. على دار ربي أيضا فيها معجزة وفيها آيات وفيها إكرام للرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها ربط المسلمين بالمسجد الأقصى، وأن هذا المسجد تاعنا تاع المسلمين، ما نخلو حتى واحد يحتلو، وإذا احتلو كش واحد لا لازم لنا نكافحوا ونجاهدوا حتى نبعدهم عن المسجد. وهذا المسجد الأقصى فلسطين ما يشتع العرب برك تاع المسلمين جميعا. بعض الناس يقول لك فلسطين قضية عربية، لا، فلسطين قضية إسلامية. المسلم الأندلسي من أندلسيا ها يدخل روحه فيها، المسلم الباكستاني عنده حق في المسجد الأقصى، المسلم الهندي، المسلم الطرياني، مدى المسلم عنده حق في المسجد الأقصى. إذن هذه الصورة ربط ربي سبحانه وتعالى بين المسجد الحرام اللي هو مكة والمسجد الأقصى ليبيننا باللي أنه حق للمسلمين ما داموا طائعين. لكن إذا كان المسلمون ابتعدوا عن الدين فإن الله قد يسلط عليهم شر الخلق، وهذا ما وقع، هذا ما وقع. فالحل هو أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى لكي يرجع الله لنا ما أخذ منا. المحور أو المقصد الثامن من هذه السورة الكريمة أن إعادة المسجد الأقصى إلى فضله سيكون على يد أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى بينا ربي هنايا هذه الصورة بني بني إسرائيل راحين يستولوا عليه واحد الوقت. الصورة هذه سنذكر هذا إن شاء الله في لما نوصل إلى قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل. هذه الصورة هذه بينا بني بني إسرائيل راحين يطغوا ويكونوا عندهم القوة وعندهم ليعاونوهم، ولكن بينا ربي باللي سيأتي عباد لنا يخرجوهم من المسجد الأقصى ويدمروا ما بناه أولئك المفسدون. هذه بعض المقاصد من هذه السورة الكريمة. كذلك تاسعا هذه السورة تثبت لنا قدرة الله العجيبة، كيف أنه أسرى، يعني حمل عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على البراق، براق براق هذه الدابة صغيرة سريعة جابها له جبريل عليه السلام وركب كما يركب على الحصان، وكانت سريعة وصلته من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في دقائق قليلة، دقائق قليلة. هذه بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى العجيبة. وكذلك ما ذكر الله تعالى في هذه السورة من الآيات، خاصة آية الليل والنهار، كيفاش الليل تغير الحياة، كيف النهار تغير الحياة، هذه كلها بفعل الله سبحانه وتعالى. هذه السورة كذلك عاشرا تحتوي وتشتمل على الوصايا العشر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر ابتعاد عن القتل، ابتعاد عن الزنا، ابتعاد عن تطفيف الميزان، فيها عشر وصايا وزيادة. هذه سنعرفها إن شاء الله لما نأتي إليها في هذه السورة. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله. نأخذ سؤال يقول: بما أنه يجب علينا أن نتعلم الحلال والحرام في ميدان العمل، فمثلا يا شيخ التجارة، هل يجوز لي أن أشتري منتوجا فلاحيا مثل البصل ثم أدخره وأنتظر حتى يصعد سعره ثم أبيعه. هل هذا من الاحتكار أم لا؟ وش رأيك؟ الاحتكار، ما هو الاحتكار؟ الاحتكار هو أن الإنسان يشري السلعة الموجودة بالبلد كلها ويخزنها، ومن بعد كي تطلع السومة تاعها يخرجها ويبيعها. هذا ما يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. أما إذا كانت السلعة متوفرة، السلعة كاينة، ولكن أنت خبيت السلعة تاعك ولكن متوفرة، هذا يسمى ادخار وليس احتكار. واضح؟ يعني الآن واحد يشري مكيفات الهواء كليماتيزور، يشريهم دركا ويخبيهم للصيف، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز عادي، تاع بشرط يكونوا كاينين متوفر في السوق. اما هو يشريهم كاع يولي غير هو، هذا احتكار. هذا ما يجوز. معليش يشري مادام متوفر يا اخي، مادام متوفر. اما انت كي تشريه تخبيه يولي ما كانش في السوق، هذا احتكار. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يحتكر الا خاطئ. ما قالش مخطئ. وش الفرق بين مخطئ وخاطئ؟ المخطئ ربي سامحه، الخاطئ المتعمد آثم. يعني نحي كلمة خاطئ ودير لا يحتكر إلا آثم. واضح؟ هذا هو. لذلك الادخار يجوز، الادخار يجوز شرط لا يؤدي إلى ندرة السلع. ومن الاحتكار أن بعض الناس يقول مثلا هنا يا في هذه البلدة، يقول اسمع الحليب جيب لي غير ليا، ما تجيب حتى واحد. هذا ما يجوز. كاين بعض التجار ما يديروها، جيب لي الحليب غير ليا برك، وكان تبيع لواحد اخر ما نشريش عليه. ما يجوز. ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. خلي الناس تسترزق. ولهذا هذو لما يدخلوا في التجاره وراهم يزيروا على عباد الله، ربي يزير عليهم. ناس راهم يدخلوا في التجارة ويدخلوا الوسائط، مثلا سيارة الدير 80 مليون مثلا، كما كانت واحدة 80 مليون جديدة، اللي يخدم في هذيك الوكالة واش يدير؟ يزيد 5 من عنده. شحال ولات؟ 85. هذا زعما دير قانوعة، نقول يزيد 10، ومن بعد يبيعها لصاحبه، واحد يبيع الشمة. أنا شفت ناس، شفت عنده بيرو طابة ويبيع السيارة، أنا شفتها بعيني. ناس يجيو عنده الشمة والدخان ويبيع السيارة. كيف تبيع السيارة هذا؟ متفاهم مع اللي يخدم في الوكالة تاع الدولة والوكالة تاع الخاص. مجرمين. هو يزيد 10، ومن بعد الآخر اللي يجيبها له يزيد 10، وتولي السيارة تطلع. ولهذا الناس يا جماعة اللي يحب يدخل تجارة، روح تعلم قبل، تعلم وش يقول ربي والنبي عليه الصلاة والسلام في التجارة، ومن بعد دخل في التجارة. كاين بزاف من الناس راهم يصبحوا بلعنة الله ويمسيوا بلعنة الله. علاه؟ لأنهم راهم يتعبوا الشعب، تعبوه. كما كيفاش تاع العيد، كيفاش تاع العيد مثلا يدير 3 ملايين، بصح كي يلحق لك شحال يلحق؟ 7 ملايين. واعلم الوسائط، الوسائط. ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن تلقي الركبان. ما معنى تلقي الركبان؟ تروح تقاطع له في الطريق وتشري عليه في الطريق، خليه يدخل للسوق، لانه كي يجي للسوق ماذا به؟ يبيع ويروح لداره. وقال عليه الصلاه والسلام: لا يبع حاضر لباد. انت تعرف الاسعار وليت ببلاش، واخر الاخر جاي بنيته، جاي بنيته، خليه بنيته. يقول بصح يدوها عليه برخص، معليش مليحه النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس خلكم نوايا نوايا أطلق أطلق أطلق أطلق التجارة أطلق. لهذا يا جماعة يحب يهضر بالتجارة ولا يدخل بالتجارة الإسلام هو ضرب التجارة. يقول لك تحنا قرية ما تقراش روح شخصي الشيخ كيما تشخصي الشيخ كي تحلف اليمين. كان يعني بزاف الناس يقول ها شيخ والله البارح حلفت واش عليا مليح وانا ما تشخصيش على التجارة. ولهذا نحكي لكم واحد القصة. كان واحد التجار تجار دخلوا دخل معاهم إنسان مسكين نية يحب يسقسي جابوا شيخ عرضوا شيخ داروا له عشاء. هذاك الشاب مسكين بدا يسقسي يا شيخ رانا نديروا تجارة كذا كي راح الشيخ قالوا له علاه تسقسي بالشيخ؟ قالوا له قالوا معنا جبنا الشيخ باش نسقسيو عليه. قالوا ما سقسيت انا عرضوا ما عرضوا سقسيت. قالوا معنا جبتوا الشيخ؟ قالوا باش يدعي لنا بالبركة يا ربي زيد في مالهم. ايوا الشيخ جيبهم شي دعي لك بالدجاجة ولا كردوس تاع الحمد الشيخ باش يدعي لك يعلمك الشيخ. ولهذا يا جماعة اللي يحب يدخل تجارة يحب يدخل أي حاجة تعلم وتقاد الدين روح عند الشيخ وقعد بين يديه قول يا شيخ راح ندير مشروع تجاري كذا كذا كذا. يقول أصبر أصبر رقم واحد حرام نحيل رقم اثنين جائز رقم ثلاثة يقولوا طيب حرام زقوم بعد عليه رقم ربعة يجوز. أما تجيب الشيخ باش يدعي لك يا رب يزيد في ماله لا يزيد في مالك لك تأكل بحرام. ولهذا دائما يا جماعة تعلموا ديننا ما تدير حتى حاجة حتى تعلم. حبيت تتزوج مشي تجري المهر قاعة الحفلات أتعلم دينك كيف تتزوج كي تدخل على مرتك في الليل وش تقول يما كي تبدأ تغير من مرتك وش تدير مرتك كما ما تشمش خياتك ولا خياتك ما يحبوش مرتك وش تدير ما تتبعش العادات والتقاليد. كاين انسى كي تجي تتزوج وش يقولوا العجائز اسمعي ردي بالك العجوزة ما تفتحيهاش العين صيري روحك شيطانات. هذا لازم تتعلم كيف تتعامل مع العجوزة مع والدين الزوج وهكذا. حبيت تطلق قبل ما تطلق سقسي. كاين الناس نوضي طيبين القهوة والله ما نطيب لك البارح ما جبتليش كرافاش بولحية هاي راك مطلقة هذا بكل سهولة. ويقول لك يا اخي طلقتها شعلت فيا النار قالت لي اذا راك راجل طلقني. قل انا ماشي راجل راك طالقه بالسادات وبالمليون الى يوم الدين راك غلط حرام عليك الهضره حرام عليك. لازم نتعلموا يا جماعه نعطوا شويه وقت للدين تاعنا نتعلموا كيما نديروا نقص القهوه القعده بالقهوه نقص نقص ما نقولك ما تقعدش نقص نقص القعدة في التليفون هذا بيهبلنا هبلنا التليفون تدخل باش تشوف على الزرودية حتى تصيب روحك تدخل في الحروب وتدخل في الأفلام تدري تصيبها ثلاثة أصباح بعد العشاء ثلاثة أصباح نقص نقص نقص نقص. كذلك القعدة القعدة مع أصحابك تعلم دينك. يقولك يا شيخ ما نديفوليش حاصرة ما نديفوليش ديفولي مرة في سمانة كما احنا الان كما العرب العرب في هذا العصر يعني المسلمون في هذا العصر ينامون كثيرا ويسهرون كثيرا يسهرون ما يرقدش هذا بالمليح حين يرقد على ثلاثة اصبع ومن بعد يروح للعمل اما متاخر واما مدوخ ليه طبعا عايش على فيه. يا اخي عندك خدمه غدوه ما تسهر. واحد الشاب عنده موعد صرت تسمع شك دير قال لي نسهر طبعا عندك غدوة عندك موعد مهم كيف تسهر ما ترقد. ولهذا نقص نقص هذه الملهيات هذه ونتعلموا ديننا. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.